ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيضا هذه دليل آخر، هذا دليل آخر على بطلان الشرك. هذا الذي اتخذ شريكا يقال للمشرك تأمل في حاله، هل يستطيع أن ينصر نفسه وهل يستطيع أن ينصر غيره؟ النصر نوعان، نصر قاصر ونصر متعدي، فهل يملك هذا الذي يدعى هذين النوعين من النصر؟ أيملك أن ينصر نفسه؟ أيملك أن ينصر غيره؟ لا حول له ولا قوة، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والنصر من الله والناصر هو الله والعون من الله، وهذا المخلوق مهما كان ومن كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا ابتداء إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كتب الله له نصرا، إلا إذا كتب الله له حفظا، إلا إذا كتب الله له تأييدا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، كل من يدعى من دون الله لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا يستطيع أن ينصر غيره، النصر من الله. واعلم أن الأمة يقول عليه الصلاة والسلام لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنصر من الله جل وعلا، لا أحد يستطيع أن ينصر أحدا إلا إذا كتب الله له النصر، ولا يستطيع أحدا أن يضر بأحد إذا كتب له الله عز وجل السلامة من الضر. والله لو كادت السماوات والأرض ومن فيهن إنسانا لم تستطع أن تضره بشيء إذا كفاه الله. واقرأ هذا في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاء في السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام يوما كان مع أصحابه في سفر، وربما كانوا عائدين من الجهاد معهم سيوفهم، وناموا كلهم تحت ظل، ناموا في وادي، ونام عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة وسيفه إلى جنبه أو كان معلقا والكل نيام. فجاء أحد الأعداء وأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام وحله من غمده وسله، رفع السيف يعني ما بقي إلا أن يهوي به، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام عينيه وإذا سيفه مسلول وبيد هذا الرجل، فقال الرجل من يحميك مني؟ يعني أصحابك وكل من معك نيام وموتك الآن، من يحميك الآن السيف اليد وأنت نائم، من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله. انظر التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، قال الله. فارتخت يد هذا الرجل، ما أصبحت تملك أن تمسك السيف فضلا عن أن تضرب بالسيف، ارتخت يده وسقط السيف من يده. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف ورفعه وقال من يحميك مني، من يحميك مني؟ فبدأ الرجل يتوسل، قال أنت كريم وابن كرام وأنت كذا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى، من توكل على الله كفاه لو كادته السماوات والأرض ومن فيها، لا يستطيع أحد أن يناله بشيء. وعكس ذلك من اعتمد على غير الله ونزلت عليه العقوبة من الله، هل يستطيع أحد أن يدفعها أو يرفعها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون دفع ضر النزل، لا يملكون دفعه ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان. فهم لا يستطيعون نصرا لأنفسهم ولا يستطيعون نصرا للمتعلقين بهم، فكيف يدعون؟ وهذا من البراهين القوية في إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يدعون ما لا يملك شيئا وليس بيده حول ولا قوة، ويدعون الخالق الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. هذا من الدلائل القوية للمتأمل أن لا يتعلق بالشرك أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.